عن ابي هريره رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تناثروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله اخوانا. المسلم اخو المسلم، لا يظلمه ولا يكذبه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، واشار الى صدره ثلاثا صلى الله عليه وسلم، بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. قلت المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. امور عظيمه يبينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم بيانا تحب الخير عليه الصلاه والسلام لامه. يبينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم لان فيه الخير للامه. هذه الامور العظيمه. قل النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسبوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا. والحسد معلوم ايها الكرام، وهو تمني زوال النعمه عند اخيك المسلم. ان يتمنى الانسان نعمه عند اخيه مع تمني زوالها عند اخيه، هذا هو الحسد، وهو طرف قلبه. الانسان ينظر فيرى اثر نعمه على اخيه، يرى خيرا على اخيه، فيتمنى مثل هذا الخير لنفسه. وكل الناس في الدنيا نتمنى الدنيا، كلا بل تحبون المال حبا جما. الناس فضلوا على ذلك، ان يتمنى الانسان الخير. فعندما تقع عينه على خير عند اخيه المسلم يتمنى مثل هذا الخير، هذا اولا، ويتمنى زوال هذا الخير من اخيه المسلم. يرى ولده له مطيعا، يرى زوجته له طيعا، يرى جاره وجارته على خير وسعادة، يرى جاره يشتري سيارة مثلا جديدة أو أيا كان من متاع الدنيا، وهو يحب لنفسه هذا المتاع. وكلنا ويتمنى ان تكون هذه النعمه من اخيه المسلم. هذا هو الحسد باختصار، وهذا فعل اليهود. ربنا سبحانه وتعالى وصف اليهود في القران بالحسد، وهذا الذي جعل منهم من الافعال الكبيره التي فعلوها قليلا، ولعل الافعال الكبيره التي يفعلوها حديثا كثير منها يرجع ايضا الى هذه أو إلى هذا المرض القلبي الكبار، مرض الحسد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأمة: لا تحاسدوا. ما كان ينبغي لمسلم يؤمن بالله عز وجل والدار الآخرة أن يحسد أخاه المسلم قط. وإن وضع هذا فهذا دليل خلل. الله عز وجل عندما أنكر الحسد على اليهود في القرآن قال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فهذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بها على أخيك، على ذويك، على جارك، على أقربائك، هذه النعمة إنما هي فضل من الله عز وجل، إنما هي قسمة قسمها الله سبحانه وتعالى. فكأن الحاسد يعترض على قسمة الله جل وعلا. عندما يحسد لنعمة على أخيه المسلم أو خير على أخيه المسلم، هذا الخير الذي قسمه له هو الله عز وجل، حسدك على هذا الخير تجر على قسمة الله عز وجل. بل قال: يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. هذا فضل الله، هذه نعمة من الله، هذا فعل الله، فعلى ما آتاهم في هذا الإنسان يعني في هذا الحال. وكذلك في هذه الآلة يحترم شيء من العلاج للحاسة، لأن الإنسان إذا تفكر أن هذه النعمة فضل من الله عز وجل على ما آتاهم الله من فضله، ما كان لك أن تحذر لأخيك لهذه النعمة، وإنما كان هذا داعيا لك أن تسأل الله سبحانه وتعالى، أن تطلب من الله عز وجل. أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. أنت تحسد أخاك المسلم لأنه رزق كذا وكذا من المال، هناك آلاف بل ملايين من البشر رزقوا بأكثر من ذلك بكثير، لكنك لم تراه بعينك فلم يقع هذا الذي وقع في قلبك على أخيك المسلم. وإنما كان ينبغي أن يكون فعلك أن ترد الأمر إلى الله عز وجل، ثم إن أحببت لنفسك مثل هذا الخلق الذي على أخيك المسلم فسل الله جل وعلا المنعم، سل الله سبحانه وتعالى المنعم. أنا أحب أن يكون لي ولد ولم يرزقني الله عز وجل ولد، ثم انظر الى احد اخوان المسلمين فارى عنده بدلا من الولد اثنين وثلاثه واشهر وهم له ضائعون وهم اولاد جميل. هذا ينبغي ان يكون مذكرا لك بقدره الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى الذي اعطى هذه النعمه، هذه دليل قدره الله سبحانه وتعالى. فيقول داعي لك ان تلجا الى الله جل وعلا، لا تحسد، ان تطلب من الله سبحانه وتعالى. لذلك مريم وزكريا عليهما السلام لما كفلها زكريا، ثم يدخل عليها زكريا المحراب فيجد عندها رزقا، يجد عندها طعاما لم ياتي هو به ولا امها ولا احد من الناس. قال يا مريم انى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. وينبغي لنا ايها الكرام ان يقول لنا في مثل هذا، في مثل هذا وانظر يا مريم انى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. وزكريا عليه السلام لم يؤت الولد ويحب لنفسه الولد، فلما راى هذه النعمه العظيمه على مريم، بل ان شئت فقل هذه المعجزه على مريم، كان هذا داعيا له ان يطلب من الله عز وجل. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك، الله عز وجل الذي اعطى هذا اولاد قادر على ان يعطيه. اذا ايها الكرام العبد المسلم الفضل الذكي هكذا له ان يحسد اخاه المسلم، وانما يرجع الامر الى الله سبحانه وتعالى، ثم ان احب لنفسه الخير يطلبه من الله عز وجل. ولا يشترط في كونك تعطى الخير ان يؤخذ من اخيك المسلم. كثير من الناس ايها الكرام، وهذا ايضا من اثر مرض القلب الذي ينبغي على كل منا ان يراجعه في نفسه، كثير من الناس عندما يرى نعمه على اخيه يظن ان هذه النعمه طلعت منه، يرى في قلبه ان هذه النعمه اخذت منه. هذا الخير الذي اعطي لفلان او علان كان قلت انا ساخذه، لكن هو اخذه مني، وهذا اي مخطط. فقلنا ان هذا رزق الله عز وجل، هذا تقدير الله، هذه قسمه الله سبحانه وتعالى الذي قسمه الله عز وجل لعبده المؤمن. هذا ما كان له ان ياتيك ابدا، وما كان لك ان تاخذ منه شيئا ابدا، هو رزق من الله الى عبد من عباد الله. ما شانك انت وانت تحب الخير؟ واطلب الخير من الله سبحانه وتعالى. ذلك قال النبي لا تحسب. عندما يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم رجل مرض بسبب العين، والعين حق قول النبي عليه الصلاه والسلام، العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجبل القدر، العين حق، وانا منهي عن العين، منهي عن الحسد. يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم رجل مرض بسبب الحسد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم للحاسد على ما يقتل أحدهم أخاه: هل لا قدرت؟ يعني عندما قضى نعمة على عباد الله المسلمين قل اللهم بارك، اللهم زدهم من فضلك، هذا فضل الله وفضل الله كبير، اللهم زده من فضلك، اللهم بارك له في نعمتك. وإن أحببت لنفسك توجه لله وسل الله عز وجل: لا تربط هذا بيدك. قال: لا أحسد ولا تناجش ولا تغضب. والتناجش أيها الكرام قيل هو الذي يكون في البيع عندما يريد أو عندما يدخل إنسان في بيعة بين إخوانه المسلمين لا يريد الشراء وإنما يريد السعر، زيادة السعر على أخيه المسلم. أخوه المسلم يشتري بيعة أي كان، وأنا لا أريد أن أشتري هذه البيعة لنفسي لكني أبغي الخير لأخي المسلم فأذهب وأزايد عليه، وأنا لا أريد السلعة ولن أشتري السلعة لكني أريد بدلا من أن يشتريها بألف يشتريها بألفين، بدلا من أن يشتريها بألفين يشتريها بثلاثة. وهذا أيضا من أثار الخلل الذي يكون في القلب. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك: ولا تناجش. والغريب أيها الكرام أنك الآن مثلا قد ترى في شاشات التلفاز أن هذا التناجش صار يصور للناس على أنه من الذكاء والفطنة والفعل، تجد يصور للناس صورة أن هذا يأتي بذاك وآخر وثالث حتى يزيد على عدوه أو ضريبه أو فضيضه حتى يزيد عليه من الزمن، ثم يقول هذا من دواعي الوقت وهذا من البطولة المزعومة. وهذه معصية لا تغض الله جل وعلا، لا يرضى الله جل وعلا في مجتمعه إلا بالطهر والعفو. أنا ماذا أستفيد إن أضررت بأخي المسلم وأنا أصلا ليس لي نفع في هذا الأمر؟ ذلك قال النبي: لا تناجش. وهذا هو التناجش الذي يكون في البيع والشراء. وقيل أن المقصود بالتناجش التناجش عموما هو المكر والخديعة، أن ينقر المسلم لأخيه المسلم، أن ينقر الإنسان لجيرانه لأقربائه. وفي هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، والمكر والخديعة في النار. قول النبي عليه الصلاة والسلام: والمكر والخديعة في النار. قال: ولا تناجش ولا تباغض. والتباغض هو فعل ما من شأنه إيقاع البغض بين الناس، يعني أن أفعل فعلا أو أقول قولا أو أتكلم بكلمة دون صدر أخي المسلم عليها، هذا لا أعرفه النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك في الحديث المشهور المحفوظ قولا، لكن من منا يطبقه فعلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أن يقول كلمة تغض صدر أخيه المسلم عليه، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تباغضوا ولا تدابروا. والتدابر أن يقع بين الإنسان وأخيه خصوما فيلتقي هو وأخوه فيعرض هذا بوجهه وذاك بوجهه، يكون بيني وبين أحد من الناس خصوما تتمتع مني لدرجة أني لا أستطيع أن أنظر في وجهي المسلم، ولا ينبغي لهذا أن يكون أبدا. يقع بين الأخ وأخيه، بين الأب وولده، بين الزوج وزوجته، بين الجار وجاره، يقع بينهما ما يكون من شأنه أن ألقى أخي المسلم في الطريق فأتدابر، يعني أعطيه نظري، يعني أوجه وجهي إلى الناحية الأخرى، التفت عنه لا أريد أن أنظر إليه. قال: ولا تدابر. وفي الحديث: لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه المسلم خوف ثلاث. انظر عباد الله إلى الخير الذي دعانا إليه النبي عليه الصلاة والسلام وإلى تطبيقنا إياه. لا يحل لامرئ مسلم ان يهجر اخاه المسلم او المتنفس. لم يقل النبي عليه الصلاه والسلام الا ان قال في عرضه كذا، الا ان فعل له كذا وكذا، الا ان كان فيه من الصفات كذا وكذا، فدام مسلما لا يحل لك ان تهجره فوق ثلاث. ولا يلتقي فيصد هذا ويصد الله، يعرض هذا ويعرض الله، وهذا هو التداول. قال وخيرهما الذي يبدا بالسلام صلى الله عليه وسلم، خيرهما وافضلهما بنص كلام رسول الله ليس صاحب الحق. تمام، قد يتوارد الذكر، ليس المظلوم، ليس الذي معه الخير او الذي معه الحق. قال وخيرهما الذي يثق بالسلام. لماذا ايها الكرام؟ لانه كما قال الله عز وجل كل متاع الدنيا قليل. ما الذي في الدنيا يستحق ان يوقع العداوه بيني وبين اخواني فوق ثلاثه ايام؟ ان كانت الدنيا كلها بمتاعها باموالها باراضيها بعقاراتها بذهبها وفضتها وكنوزها كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضه، لا تستحق والله ايها الكرام هذه الدنيا الرخيصه هذا الذي يكون بين الناس. قال ولا تذابون ولا يبع بعضهم على بيع بعض، يعني الصورة التي ذكرتها سابقا تناجش، لكن هنا من تعلم أن أخاك المسلم يشتري سلعة ما لا يقول لك أن تذهب أصلا وتشتريها أو تتكلم في شرائها إلا بعد أن يأتي أخوك المسلم، إما أن يشتري وإما أن يبع. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وفي رواية لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. علمت أن أخاك المسلم خطب امرأة من المسلمين، لا يحل لك أن تخطب هذه المرأة ولا تتكلم عن الزواج بها إلا أن يدع أخوك، يعني يترك خطبة. كل هذه أبواب أيها الكرام، أبواب شر، أبواب تضامن، أبواب من شأنها أن توقع العداوة بين المسلمين، فنهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون حال المسلمين الحال الذي ارتضاه الله عز وجل. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مباشرة: المسلم أخو المسلم، إنما المؤمنون إخوة، وألف بين قلوبهم. لو انفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يكذبه، لا يخذله، لا يحقره. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى خاتمة. النبي عليه الصلاة والسلام هنا ينهى أن يحضر المسلم أخاه المسلم، ولنا أن نتأمل في هذا كثيرا أيها الإخوة. لا يحقر، لا ينبغي لمسلم أن يحقر أخاه المسلم. يحقر أخاه المسلم يعني ينظر إليه نظرة مقص، هذا من أن تحقر أخاك المسلم. لا نتكلم هنا عن إذاء قولي أو فعلي، إنما مجرد أن ينظر الإنسان لأخيه المسلم نظرة نقص، أن يراه حقيرا، يراه وضيعا، أن يراه قليلا، قال لا يحقره. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره ثلاثا. والمناسبة أيها الكرام أننا نعلم أن منزلة التقوى هي منزلة التقوى هي منزلة التفاهم بين الناس. فالأفضل بين الناس من؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن كانت التقوى في القلب والقلب لا يعرف ما فيه إلا الله عز وجل، فكيف لك أن تعرف أن هذا أقل منك؟ هل رأيت ما في قلبه؟ هل رأيت التقوى في قلبه وعرفت منزلته عند الله عز وجل؟ ذلك قال بعدها مباشرة: بحسب امرئ من الشر أن يحضر أخاه المسلم. حسب من الشر يكفيك من الشر أن تحضر أخاك المسلم. الله عز وجل عندما تكلم عن يوم القيامة قال: إذا وقع من واقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. قيل في معناها خافضة رافعة يعني تخفض أناسا من أهل الدنيا كان لهم شأن، كان لهم منزلة، كان لهم بين الناس قول وكلمة، خافضة رافعة تنفع أناسا من أهل الدنيا كانوا في ضعف بين الناس. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما يريد أن يبين للناس بيانا وافيا كافيا شافيا يجلس بين أصحابه يوما في المسجد فيمر رجل من المسلمين فيقول النبي لهم: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا الذي يسأل عنه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا رجل عظيم، رجل كبير، له سلطة، له منزلة، له جاه من أصحاب المال. قالوا: هذا حري به إن تكلم أن يسمع، وإن خطب أن يخطب له، وإن قال أن يسمع له. رجل له منزلة وشأن عظيمة في الناس، فلا تعرف من هذا؟ هذا من عظماء القوم، هذا فلان صاحب الأموال، هذا فلان صاحب الجاه، هذا فلان العالم الذي لا يراضيه سامع على وجه الأرض. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم غضب رجل آخر من المسلمين فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا حري به إن تكلم ألا يسمع، وإن خطب ألا يخطب له. فرجل من عامة الناس، رجل فقير، رجل ضعيف، لا عائلة، لا شرف، لا نسب، لا جاه، لا سلطان، لا مال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لرجل من هذا، يعني الذي رونه ضعيفا، الذي يكون بين الناس لا يؤمن له، الذي يقول بين الناس يتكلم لا يسمع له، لرجل من هذا خير من ملء الأرض من هذا. فكيف يكون حالي إذا نظرت إلى هذا الذي يعد الله عز وجل خير من آلاف الناس الذين لهم منزلة عظيمة عند الله عز وجل؟ كيف يكون حالي إذا نظرت إليه نظرة لا ترضى الله جل وعلا؟ أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه. وقولوا ما تسمعون وأحسنكم الله. له الحمد الحسن والثناء الجميل، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الأحبة الكرام، بعد هذه الوصايا العظيمة من سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم التي فيها الخير والسعادة والنجاة لعباد الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة، يبين النبي صلى الله عليه وسلم بيانا للقاعدة التي ينبغي أن يكون عليها التعامل بين الناس عموما. عن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الحسد، نهى عن التناجش، نهى عن التضارب، نهى عن التدابر. الأسباب التي توقع الضغينة بين عباد الله المسلمين ينبغي عليك أن تكون منها على حذر، حتى مجرد أن تحضر أخاك المسلم لا ينبغي أن يكون هذا حالك، ينبغي أن يكون حالك مع عباد الله، ينبغي أن يكون حالك في أمة أن تعامل الناس كلهم أنهم لك إخوة، كما أمر الله عز وجل بذلك، كما أمر الله عز وجل لك ذلك. ثم يبين النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة يزيد عليها كل الناس في معاملة الناس، قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. الأصل في المسلمين الحرمة في دمائهم، في أموالهم، في أعراضهم. النبي عليه الصلاة والسلام هنا يذكرهم المتكلم يقول لك: كل المسلم على المسلم حرام دمه، عندما يقع بينك وبين أخيك المسلم خلاف فيسبك ويشتمك فترد عليه بالذنب والشكيمة. وإن وصل الحال إلى هنا ينبغي أن تعلم أن هناك خلل قلبي في الأمور القلبية أوصانا إلى أن نتقاتل ونتشاجر ونتثالب على الدنيا، ولو فعلنا لما أمر النبي ونهى في هذا الحديث لما وصلنا إلى هذه المرحلة، لكن أصاب الشيطان مني فوصلت إلى هذه المرحلة. تكلم فردت عليه فقال: فقلت أرفع يدي حتى أضرب. تذكر: كل مسلم عن المسلم حرام دمه، ما ينبغي لك أبدا أن تصيب دم امرئ مسلم ولا أن تلقى الله جل وعلا بقطرة دم من أخيك المسلم. نتكلم هنا عن القلب أو عن الشجارات الكبيرة حتى لا يذهب ذهنك بعيدا، نتكلم هنا عن قطرة دم واحدة أدفع أخي المسلم فيقع فيشرح جرحا يسيرا فتخرج منه قطرة دم، هذه القطرة عليك حرام بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي لك أن تلقى الله عز وجل بها، هذه مظلمة عظيمة لن تزول قدمي يوم القيامة حتى أحاسب عليه. لذلك قول عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام: ما ضرب رسول الله بيده شيئا قط إلا أن يكون مجاهدا في سبيله، قط يضرب ولده ضربا مريحا فيجرحه ويكسره أو حتى يظلمه على وجهه، وهذا لا ينبغي ولا يكون، أو على قفاه في هذا عبادة إلا بفضل الله عز وجل، حتى وإن كنت معلما مؤدبا، وما هذا بأدب وعلم، إن تعتدي على قرابة جدك وتظن أنك بذلك تعلمه، ماذا تعلمه؟ أنت تعتدي على قرابته، لا ينبغي لك قط أبدا أن تظلمه على وجهه ولا قفاه. فضلا عن ان تجرحه او تكسره، كل المسلم عن المسلم حرام، حتى لو كان ابني، حتى لو كان حتى لو كانت زوجتي، حتى لو كانت زوجتي، لا يرضي الله جل وعلا. قل هذاك بمثل فمك، ان اردت ان تسمع فاسمع طاعه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي للرجل ان يظلم زوجته الله ويصلح قلبه، ولا يجوز له يظلمها على وجهها ولا قفاها مهما فعل، ولا يجوز له ان يشرحها او يصيب منها، هذا لا يرضي الله جل وعلا. طيب زوجتي لا تطيعني، هي عاصيه، هي مخطئه، فعلها لا يرضي الله سبحانه وتعالى، لكن ليس موكولا لك ان تفعل لها هذا الذي يرضي. ابحث عنه، سبب من اسباب التقويم غير الحرام الذي لا يرضي الله جل وعلا. ذلك الوالد الذي انفق على ابنته عمرا طويلا يدللها ويوقف عليها ثم يجهزها بجهاز يقتطعه من جسده ومن حياته ومن نفسه انقطاعا، ثم يعطيك اياها ويعطيك هذا الجهاز عليها هديه، فكان اضر منك ولن ان تفعل هذا حتى وان كانت مخطئه. وان كان هذا الحد بين الناس ايها المسلمون كان الامر يسير، يا فلان ابنتك فعلت كذا وكذا، دون أن أضرب أو أزر أو أشتر أو أعتنق، هو لا يرضي هذا الحال، الناس لا ترضيه بالخطأ، لكن لا أرد على الخطأ بخطأ أكبر منه ثم أبحث عن العلاج ولا فهم علاجا عند غيره. كل المسلم على المسلم حرام، كل الشارع فيقع بيني وبين أخي مسلم شجار لا ترفع يدك. لماذا؟ لأن الذي حرم هذا عليك هو الله عز وجل. كان هذا أيها الأب والحد بين الناس، ما كان هذا الذي فرض الله أبدا، لأن سارع الناس إلى حمل اليد على اليد وحمل السلاح على أخي المسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من حمل حديده أو أشار بحديده أخيه المسلم أشار، يعني لم يصل منه دم، أشار فإنه يعذبه، فما بالكم بالذي يدرك من أخيه المسلم. هذا أيها الكرام فضلا عن أن نقول تعدي الوالد على ولده أو الإنسان على غيره، فضلا عن أن نقول تعدي الولد على والده، تعدي الولد على أمه، تعدي الزوجة على زوجها، إن هذه تظلم الله، كل هذه أمور تظلم الله عز وجل، أمور كبيرة صار فيها الإنسان ذنبان، تراه حرام حرمه الله، كل المسلم على المسلم حرام على بلاء الإسلام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه ماله عرضه. وهذه الخير أيها الكرام الذي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. وتخيل عندما يكون العرض والمال صنوان، عندما يكون العرض للمال لا يحل لامرئ ان يتكلم في عرض اخيه المسلم او عرض اخته المسلمه، ايا كان السبب وايا كان الداعي وايا كان مبرره، ما ينبغي لك ان تقول عنه الا خيرا، قل خيرا او اصمت. عائشه عندما تقول للنبي صلى الله عليه وسلم حبك من صفيه انها، وتشير بيدها الى قصرها، قال يا عائشه لقد قلت كلمه لو مزجت بماء البحر لمزجته. ويبين النبي عليه الصلاه والسلام في حديث اخر ان كان فيه ما قلت فقد اغتبت، وان لم يكن فيه ما قلت فقد بهدت. لا ينبغي لعبد المسلم ان يذكر اخوانه او اخواته المسلمين آلا بسوء. وتامل وتخيل قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ننسى هذا الحديث ابدا، عندما يقول عليه الصلاه والسلام من قال في اخيه المسلم ما ليس فيه اسكنه الله عز وجل رغبه القبائل حتى يخرج مما قال. صلى الله جل وعلا عنه وياكم الذين يتبعون احسنه، اللهم اجعلنا من الذين يقولون فيعملون ويعملون فينبسون ويبسون فيكونون عندك ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا ومن انت اعلم به منا. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا اليك بالايمان، ربنا ولا تحمل الا ما انت رافعه لنا به، واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في مشارق الارض ومغاربها، اللهم قل لاخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم قل لهم عزا ونصيرا، اللهم اضعف شائعهم وانصر عليهم وامن طائفهم وانصرهم نصرا عزيزا مؤثرا. اللهم انا نسالك ان تجعل بلدنا نسوى سقارا ورقابا امنا اماما وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل على هذا جمعا مقهورا، وتقربنا من تعبه تفرقا مقحوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا ربنا ابدا شقيا ولا محروما. وصل اللهم على نبينا وسيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اكبر الله اكبر.